إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد اشتمل كتاب الله تعالى القرآن على قصص وأخبار الأولين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من الصالحين، وما حل بأقوامهم من العذاب الشديد والنكال، وإنجائه سبحانه وتعالى لرسله وأتباعهم من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز في إهلاكه من كذب وعاند، الرحيم بمن آمن واتبع هدى الله الذي جاءت به الرسل. وما في أخبار غيرهم من العبر والعظات والفوائد والدروس، كقصة الرجل الصالح لقمان ووصاياه لابنه التي هي الحكمة من غير نبوة، وقصة الملك الصالح الذي ملك المشرق والمغرب ذي القرنين، وما في قصته من العجائب والغرائب، وما أعطاه الله عز وجل من الأسباب. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، وقصة الطاهرة المطهرة العابدة الساجدة القانتة البتول مريم ابنة عمران عليها وعلى ابنها السلام، وما في قصتها وابنها من الآيات العظيمة والكرامات الجليلة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقصة أصحاب الكهف وما في قصتهم من الفوائد العظيمة، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهم مثال لمن فتن في دينه فصبر واعتزل الفتنة ونجا بنفسه. وما في قصة نبي الله تعالى يوسف عليه السلام، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقصته من أحسن القصص إن لم تكن أحسنها، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فإن خبر يوسف وإخوته عجيب، وما في قصتهم من الفوائد العظيمة: الفرج بعد الشدة، والعاقبة لمن اتقى الله وصبر وأحسن في عبادة ربه. ثم اعلم رحمك الله أن قصص الأنبياء والمرسلين تدور حول المعركة بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء دعوتهم واحدة: الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. وما من رسول بعث إلا لتحقيق هذا الأصل العظيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه القصص هي صراع بين الحق والباطل، بين جنود الله وبين جنود الشيطان. هذه القصص تبين عاقبة من اتقى الله وخافه وخشيه بالغيب، وما يكون عليه العبد من تقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه، ولا سيما عند الشدائد والمحن. وهذه القصص تبين العاقبة السوءة لمن عاند وكفر، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يثبت قلوبنا، وأن يبارك لنا ويغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تأمل من تأمل عباد الله، وتدبر من تدبر في كتاب الله وفي القصص والأخبار التي اشتمل عليها هذا القرآن العظيم، فوجد منها من الفوائد والحكم ما تقر به العين وينشرح به الصدر. فمنها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه، وتثبيته على ما هو عليه من الدين الحق والدعوة إلى الله. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإنها قصص حق ونبأ صدق وموعظة رادعة وذكرى نافعة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ومن فوائد قصص القرآن عباد الله أخذ الدروس والعبر والفوائد والحكم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما نتعلم من هذه القصص من الصبر على الشدائد والمحن وما ابتلى الله عز وجل به أنبياءه ورسله، وما ابتلى الله عز وجل به أهل الإيمان، وما كان ذلك إلا لتمحيص إيمانهم ورفع درجاتهم، وما في قصص أنبياء الله تعالى من الاقتداء بهم والسير على منوالهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم اعلم رحمك الله أن من أعظم فوائد قصص القرآن ما يحصل في قلب المؤمن من زيادة إيمانه وتثبيت فؤاده، ويعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين، وأن ما من ظالم إلا سيدحره الله تعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذا الظالم عباد الله مهما طال ليله وكثر نفوذه وتعددت أساليبه وانتشرت عدده وعدده، سيزيله الله ويدحره ويقر بهلاكه عيون المؤمنين، ويجعله الله عز وجل لمن بعده عبرة وآية. ويعلم هؤلاء الظالمون أن من ظلموا ركنوا إلى ركن شديد، وهو الله سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد. نسأل الله تعالى أن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ونذل الكفر والكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم شل أركانه وأيبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم عليك به وبأعوانه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم أعز أهل مصر بما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز أهل مصر بما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، اللهم أبعد عنهم السوء والشرور والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهم سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.